الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب في الصلاة على الحصير. والحصير معروف، وهو يجلس عليه، يصنع من خوص النخل، والجلوس عليه يكون حائلا، أو الصلاة عليه يكون هذا الحصير حائلا بين المصلي وبين ملامسة الأرض أو التراب. فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك، لبيان أن الصلاة على الحصير أو على الفراش أو على مثل ما مر في الترجمة السابقة الخشب أو نحو ذلك مما يتخذ للجلوس عليه، فإن الصلاة صحيحة، ليس من شرطها أن يلامس المصلي التراب أو أن يسجد على التراب، بل لو صلى على حصيرا أو صلى على حصير أو على فراش أو على خشب أو نحو ذلك فالصلاة صحيحة. والإمام البخاري رحمه الله أدرج تحت هذه الترجمة بعض الآثار عن السلف في الصلاة في السفينة، بجامع أن كل من الصلاة على الحصير والصلاة على السفينة لا تكون فيه ملامسة للتراب، ومثلهما كل شيء يصلي عليه الإنسان، مثل الآن ما استجد في زماننا، إذا كانت السفينة سفينة للبحر فالطائرات الآن سفينة الهواء، فالصلاة على في الطائرة إذا أدركت الإنسان الصلاة وهو في الطائرة يصلي. ويخطئ كثير من الناس خاصة في الرحلات الطويلة، يؤخر الصلاة إلى خروج الوقت، إلى خروج الوقت، وهذا خطأ فادح، لأن الصلاة لا بد أن تكون في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، أما أن يؤخر الظهر والعصر إلى ما بعد المغرب أو يؤخر الفجر إلى الظهر مثلا فهذا لا يحل ولا يجوز، فالصلاة لها وقت محدد لا بد أن تؤدى به. إن صادف ذلك الوقت وهو على سفينة أو على طائرة أو على أي شيء يصلي وصلاته صحيحة. فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الصلاة على الحصير، أي أنه ليس من شرط الصلاة أن تلامس جبهة المصلي التراب، لو صلى على حصير أو على أي شيء آخر طاهر صلاته صحيحة. وأدخل تحت هذه الترجمة الصلاة في السفينة، بجامع أن الصلاة على السفينة والصلاة على الحصير كل منهما لا يلامس فيه المصلي الأرض. وأورد حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. بدأ بالطعام لأنه دعي إليه، لأنه دعي إليه صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ به ثم قال قوموا فلأصلي لكم. وهذا فيه أن صلاة النافلة إذا فعلت في بعض الأحيان جماعة لا أن دون أن يواظب على ذلك فهذا لا بأس به. قال فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الحصير عرفناه قد اسود أي صار عليه لون السواد من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه واستعمل، فسمى الجلوس عليه واستعماله لبسا. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث عدم جواز الجلوس على الحرير، عدم جواز الجلوس على الحرير أو اتخاذ الحرير فراشا يجلس عليه، مع أن الحديث الوارد في النهي عن لبس الحرير، في النهي عن لبس الحرير. وهذا الحديث سمي فيه الجلوس لبسا، سمي الجلوس لبسا. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه، من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه. فإذا الجلوس يفيد هذا الحديث أنه نوع من يعد نوعا من اللبس. قال من طول ما لبس. فنضحته بماء، فنضحته بماء. ونضحه بالماء يفيد فائدتين: الأولى زوال ما عليه من تراب أو سواد أو شيء من الوسخ أو نحو ذلك، وثانيا ترطيبه، لأن الحصير ييبس فإذا رش بالماء ترطب وصار ألين. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، أي صلوا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ومن ورائه أنس واليتيم ووراءهم العجوز التي هي جدته مليكة، جدته مليكة. قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، صلى لنا ركعتين ثم انصرف. الشاهد من هذا الحديث للترجمة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحصير الذي فرش له صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. والحديث الذي بعده حديث أنس نبهنا بالأمس أنه ليس هذا موضعه، وإنما هو يتعلق بالترجمة السابقة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وساقط من النسختين الخطيتين اللتين وقفت عليهما في هذا المختصر، وأيضا من عدد من النسخ المطبوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال رحمه الله: باب الصلاة على الفراش. الفراش المراد به هنا أي الذي ينام عليه الإنسان، سواء فراشه الخاص به الذي ينام عليه وحده، أو فراشه الذي ينام عليه هو وزوجته. فالصلاة على هذا أو ذاك جائزة، صلاة الإنسان على فراشه الذي ينام عليه أو فراشه الذي ينام عليه مع أهله الصلاة عليه جائزة. والأصل في الفراش والسجاد الذي يجلس عليه الأصل فيها الطهارة، وإذا تيقن من النجاسة لا يصلي إلا بعد إزالة النجاسة، لكن الأصل هو الطهارة. وإذا اشتبه في فراش أو أرض أو هل هي طاهرة أو نجسة فالأصل الطهارة، إلا إذا حصل عنده يقين بوجود النجاسة فيها فينتقل عن الأصل بوجود اليقين. إذا صلاة الإنسان على فراشه الذي ينام عليه وحده أو فراشه الذي ينام عليه مع أهله صلاة جائزة وصلاة صحيحة والترجمة معقودة لبيان صحة ذلك وجوازه. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. إذا سجد أي أراد أن يسجد، أراد أن يسجد عند اقترابه من وضع جبهته صلوات الله وسلامه عليه على الأرض، يغمزها أي يلمسها بيده، يلمسها بيده. وهذا فيه أن لمس الزوجة، لمس الرجل لأهله لا ليس بناقض ولا يؤثر على للوضوء ولا يؤثر على صلاته، إلا إذا كان عن شهوة فإنه يؤثر على صلاته. وكذلك تنتقض الطهارة إذا خرج بسبب ذلك اللمس الذي بشهوة مديا أو نحو ذلك، إذا خرج مدي أو نحو ذلك. فيقول تقول رضي الله عنها: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. لما كانت تنام رضي الله عنها في هذا المكان الذي يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج هذا السجود إلى تنبيه متكرر لها، لأن سجوده عليه الصلاة والسلام متكرر. ما السبب في ذلك؟ أليست الغرفة واسعة فتصلي في جانب من سعة الغرفة ويكون جزءا منها يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لم تكن واسعة، لم تكن واسعة. فكانت تنام رضي الله عنها في هذا المكان لأن هذا الذي تسعه حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. نعم، هذه حجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين. وإذا تأملت في هذه الحجرة وأنها حجرة بهذا المستوى وليست واسعة تدرك تماما هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ولو كانت تساوي شيئا لأعطاها أفضل خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فرضي الله عنها تقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول ذلك معتذرة أو مبدية العذر، والبيوت ليس فيها مصابيح، أي لو كان فيه مصباح لكان الأمر عندما أراه يسجد أكف قدمي، وإذا نهض مددتها، لكن لكون البيوت فيها مصابيح لا أشعر به حين يسجد، فكان يغمزها عليه الصلاة والسلام حتى يجد مكانا يسجد فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث ليس فيه التصريح بالسجود على الفراش، لكن يفهم ذلك من السياق، لأنها تنام على فراشها، فإذا كفت رجليها رضي الله عنها وسجد، معنى ذلك أنه سيسجد على الفراش. وهذا المعنى جاء مصرحا به في الرواية الأخرى عنها رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، فالصلاة كانت على فراش أهله، فيفيد ذلك جواز ذلك. وقولها اعتراض الجنازة، اعتراض الجنازة أي مثل ما تكون الجنازة معترضة بين يدي الإمام الذي يصلي بالناس على الجنازة، اعتراض الجنازة، فيكون الرأس إلى جهة اليمين والرجلين إلى جهة الشمال وهي معترضة أمامه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزها أي لمسها بيده، فكفت رجليها رضي الله عنها وسجد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الترجمة وما ساق فيها رحمه الله من حديث عن عائشة رضي الله عنها تفيد جواز الصلاة على الفراش أي الذي ينام عليه، سواء كان ينام عليه وحده أو ينام عليه مع أهله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود. وهذه الترجمة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، ومثله أيضا شدة البرد، إذا كان الأرض بسبب حرارة الشمس لا يتمكن الإنسان أن يضع عليها جبهته لشدة حرارتها، أو أن الأرض باردة جدا صقيع لا يستطيع أن يضع عليها جبهته لشدة برودتها، فوضع ثوبه، وضع ثوبه، مثلا يكون يصلي مثلا وعليه رداء، فعند السجود يلقي طرفا من الرداء في موضع السجود، أو مثلا من يلبس العمامة وهو يصلي ثم إذا اقترب من الأرض جعل طرفا من العمامة في موضع السجود حتى تقيه من حرارة الأرض وشدة حرارتها أو شدة برودتها. أحيانا ويأخذ الحكم نفسه، أحيانا بعض الناس يكون معه تحسس من بعض الروائح، قد يكون معه شيء من الربو أو تحسس في الأنف من بعض الروائح التي تكون في بعض الفرش القديمة البالية، أو يكون اندلق على الفراش شيئا تكون به رائحة من الفراش فلا يحتمل تلك الرائحة، فإذا وضع طرف ثوبه أو طرف عمامته وسجد عليها يتقي بها تلك الرائحة التي تضره وتؤذيه في سجوده فله ذلك. فإذا هذه الترجمة: باب السجود على الثوب في شدة الحر. والثوب عرفنا المراد به، ليس المراد بالثوب القميص، ليس المراد بالثوب القميص، لأن القميص إذا كان يصلي به لا يستطيع أن، خاصة الثياب هذه التي تلبس الآن، لا يستطيع أن يجعل شيئا منها، لكن المراد به الرداء، والرداء يستطيع أنه إذا أراد أن يسجد يلقي طرفا منه أمامه فيسجد عليه، أو كان عليه عمامة فيلقي ذؤابة العمامة أو طرفا منها في موضع السجود فيسجد عليه ليتقي به حرارة الشمس، أو يتقي صقيع الأرض وبرودتها الشديدة، أو ما أشرت إليه إذا كان فيها رائحة تؤذيه ولا يحتملها فإن صنيعه ذلك لا بأس به ولا يؤثر على صلاته. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. يضع أحدنا طرف الثوب، يعني وهو يهوي للسجود قبل أن يضع جبهته في الأرض، يلقي طرف الرداء موضع سجوده فيسجد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعال. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: باب الصلاة في النعال. الصلاة في النعال أي أنها جائزة ومشروعة، بل قال بعض أهل العلم باستحبابها. وجاء في الصلاة بالنعال الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. لكن الصلاة في النعال محمولة على ما إذا كانت أرض المسجد ترابا، مثل بعض المساجد القديمة، وقد يكون يوجد في بعض المناطق شيء منها، تكون أرض المسجد ترابا، أو تكون الصلاة مثلا في الصحراء وفي السفر عندما يصلي الإنسان في البر وفي الطريق فيصلي في نعاله. يصلي في نعاله، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعاله وأمر بالصلاة بالنعال، أما المساجد التي فيها الرخام أو فيها البلاط أو فيها الفرش فإن هذه لا يصلى فيها بالنعال ولا أيضا يدخل فيها بالنعال، لأن في الدخول فيها بالنعال تلويث لها، والمساجد تصان من أي شيء يلوثها، سواء رطوبة تعلق في النعال على إثر خروجه مثلا من دورات المياه، أو أوساخا أو أتربة أو شيئا من ذلك، ولا سيما أن المسجد يكون على بلاط أو رخام إلى أن يصل المسجد، بخلاف ما لو كان المسجد على تراب، التراب ينظف ويزيل الرطوبات والعوالق. فالمساجد التي هذا شأنها فيها الفرش وفيها البلاط أو فيها الرخام أو نحو ذلك، هذه لا يدخل فيها بالنعال ولا يصلى فيها بالنعال، صيانة لها من أن تلوث أو تعلق برجل لابس النعل شيء من الأوساخ فيؤذي بها المصلين أو يلوث بها بيوت الله تبارك وتعالى. نعم. وأورد هنا حديث أنس أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الخفاف. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال: باب الصلاة على الخفاف. والخفاف هي ما يلبس في القدمين، ويكون من الصوف أو القطن أو نحو ذلك، والجورب أو الخف نعم يكون من الجلد، والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك. فلبس أو الصلاة في الخفاف أو الجوارب، الصلاة في الخفاف أو الجوارب صحيحة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد الترجمة لبيان ذلك، يعني صحة الصلاة وعلى الإنسان جورب أو عليه خف في قدميه. وأورد حديث جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل أي عن هذا الذي صنعه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. وكان بعضهم يقول إن آية المائدة التي هي آية الوضوء نسخت المسح على الخفين وجاء فيها الأمر بالوضوء بالماء فلا يمسح على الخفين. اغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا هذه الآية ناسخة للمسح، آية المائدة ناسخة للمسح على الخفين. وكان جرير يخبر أنه أسلم بعد آية المائدة، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فإذا هذا الذي رآه من النبي عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الاحتمال أن تكون آية الوضوء في المائدة ناسخة للمسح على الخفين، لأن جريرا ويخبر هو رضي الله عنه أنه أسلم بعد آية المائدة، ولهذا يقول فكان يعجبهم، لماذا؟ لأن جريرا كان من آخر من أسلم، يعني رفع احتمال أن تكون آية المائدة ناسخة للمسح على الخفين. على أن بعض أهل العلم استدل على المسح على الخفين بآية المائدة نفسها، لأن في قوله وأرجلكم قراءتان صحيحتان، وأرجلكم وأرجلكم وهما قراءتان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على الوجه واليدين، فيكون فرضها الغسل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على الوجه واليدين، فيكون فرضها الغسل مثل الوجه ومثل اليدين، فرضها الغسل. والقراءة الأخرى وهي قراءة صحيحة وأرجلكم معطوفة على الرأس، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم إشارة إلى المسح إذا كان على القدمين خف أو جورب. فإذا تحمل قراءة بأرجلكم بالخفض فيما إذا كان على القدمين خف أو جورب، إذا لبس خفا أو جوربا فإنه يمسح وعليه تحمل قراءة الخفض. وأما قراءة وأرجلكم فإن فرض القدمين الغسل، ولا يصح المسح على القدمين ولا تحصل الطهارة إذا لم يكن على الماسح خفا أو جوربا. وكيف يصح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا الحديث ويل للأعقاب من النار، من غسل قدمه كاملة وبقي فيها جزء يسير من الوراء بقدر لمعة يسيرة جدا، قال ويل للأعقاب من النار. فكيف بمن يمسح على ظهر القدم وليس عليها خف ويعتبر ذلك تتحقق به طهارته؟ والترجمة هنا تتعلق بصحة الصلاة في الخفين أو الجوربين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ثم عقد هذه الترجمة باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود أورد حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذه الترجمة والحديث الذي ساقه فيها يتعلق بصفة الصلاة، يتعلق بصفة الصلاة، وصفة الصلاة ومنها حال السجود سيأتي في أبواب لاحقة عند المصنف. والحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى أن هذا الباب وجد في بعض النسخ، وجد في بعض النسخ وهو في موضعه من الأبواب المتعلقة في الصلاة، وقد ورد في موضعه في الأبواب المتعلقة بالصلاة، لكن جاء في بعض النسخ ذكر هنا، مشيرا إلى أن احتمالا يكون هذا وقع من بعض النسخ، فلأن الأبواب التي هنا تتعلق بسترة أو لباس المصلي أو ستر العورة وما يتعلق بها من مسائل، أما هذا الباب فإنه يتعلق بصفة الصلاة ويأتي الكلام عليه في موضعه. وهذا الحديث فيه مشروعية المجافاة، مشروعية المجافاة في حال السجود، بحيث يجافي بين الساق والفخذ وبين الفخذ والبطن وبين أيضا الجنب والعضد، يجافي بحيث لا يجعل هذه الأشياء ملتصقة ببعض وإنما يجافي بينها، وهذا أمكن وأبلغ في هذه العبودية، وسيأتي الحديث عن هذا في موضعه لاحقا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب فضل استقبال القبلة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. التراجم التي مضت تتعلق بأحد شروط الصلاة ألا وهو ستر العورة، وعرفنا أن عند الكلام على هذا الشرط يتوسع أهل العلم فيما يتعلق باللباس والأحكام المتعلقة باللباس، سواء منها ما كان متعلقا بالصلاة أو ما كان متعلقا باللباس من حيث العموم. والحديث هنا بدءا من هذا الباب وما بعده من الأبواب يتعلق بشرط آخر من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. فإذا هذا الباب والأبواب التي بعده تتعلق باستقبال القبلة، وهو شرط من شروط الصلاة. بدأ رحمه الله تعالى هذا الباب بفضل استقبال القبلة، فضل استقبال القبلة، وأورد تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. فهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه واضح في فضل استقبال القبلة، وأن استقبالها شعيرة من شعائر هذا الدين، وقربة عظيمة من القربات التي يتقرب بها إلى رب العالمين طاعة له وامتثالا لأمره. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي إنما البر في طاعة الله أينما وجهكم. فهذا التوجه إلى القبلة فيه من الطاعة والامتثال والعبودية لله سبحانه وتعالى خضوعا وخشوعا وذلا بين يديه فيما أمر عباده سبحانه وتعالى بالتوجه إليه. فالتوجه إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة هو شعيرة الإسلام، وهو الطاعة والبر. ثم حولت القبلة إلى الكعبة بيت الله الحرام، فأصبح بعد هذا التحويل لا يجوز الصلاة إلى بيت المقدس، لا يجوز الصلاة إلى بيت المقدس أو الاستقبال بيت المقدس في في في في الصلاة. فإذا التوجه بحد ذاته عبودية وطاعة لله، أينما يوجه العبد يتوجه العبد طاعة لله وذلا له. فاستقبال القبلة طاعة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث ظاهر في فضل هذه العبادة. قول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، واستقبل قبلتنا، معلوم أن الصلاة المضافة إلى المسلمين صلاتنا لا تكون إلا إلى القبلة، لا تكون إلا إلى القبلة. فما الفائدة في عطف استقبال القبلة على الصلاة، مع أن الصلاة لا تكون إلا باستقبال القبلة، وشرط من شروط قبولها أن تستقبل القبلة بالصلاة؟ قالوا لأن في هذا تنويه بالقبلة ومكانتها وإظهار لفضل استقبال القبلة، وبهذا يظهر مراد البخاري بسوق هذا الحديث في هذه الترجمة، فضل استقبال القبلة. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، استقبال القبلة داخل في قوله من صلى صلاتنا، استقبال القبلة داخل في قوله من صلى صلاتنا، لأن صلاتنا أي بأركانها وواجباتها وشروطها من صلى صلاتنا بما في ذلكم استقبال القبلة، لكن نص على استقبال القبلة تنويها بهذه الشعيرة العظيمة والعبادة الجليلة وإظهار لفضل استقبال القبلة. قال وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، والذمة الأمانة والعهد، له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته، لا تخفر الله في ذمته، أي لا تغدر، لا تغدر أو تتعرض لمن كان هذا شأنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويذبح ذبيحتنا، لا تتعرض له بشيء، لأنه في ذمة الله سبحانه وتعالى، أي في عهد الله وأمان الله سبحانه وتعالى، فلا تتعرض له بشيء. فهذا فيه فضل من كان كذلك من أهل الصلاة واستقبال القبلة والاتيان بشعائر الإسلام الظاهرة، له هذا الفضل. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن لنا الظاهر، لنا الظاهر، والسرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فأمور الناس محمولة على الظاهر، من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لكن لو كان في باطن بخلاف ذلك هذا بينه وبين الله وحسابه على الله تبارك وتعالى، لكن نحن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الترجمة: باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي قبلة، يعني يكون المقام وهو معروف بين المصلي وبين الكعبة. والآية جاءت في ضمن آيات لا تتعلق بالمناسك وأعمال المناسك. ولهذا السنة التي هي ركعتان بعد الطواف يسن للعبد أن يصليهما خلف المقام عملا بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيكون المقام أمامه بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك. فقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا فيه أفضلية ذلك، ولا سيما في صلاة الركعتين اللتين بعد الطواف. بعض أهل العلم أشار إلى الأفضلية في ذلك بالنسبة لباب الكعبة واستقباله، لكن الآية في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي قبلة لكم بينكم وبين الكعبة، وهذا مستحب بعد الطواف في الركعتين اللتين يؤديهما المسلم بعد طوافه إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من البيت. وقد وقع الإجماع من أهل العلم على جواز استقبال الكعبة من أي جهة، استقبال الكعبة من أي جهة، تستقبل من كل جهاتها، وهذا فيما يتعلق بمن حول الكعبة. أما من بلدانهم بعيدة عن الكعبة شرقا غربا شمالا جنوبا، فكل منهم يصلي في بلده مستقبلا القبلة أي مستقبلا جهة الكعبة، لكن من كانوا حول البيت فبإجماع أهل العلم تستقبل القبلة في الفرض والنفل من جميع الجهات، من جميع جهات الكعبة، ولا يشترط أن يكون من جهة المقام أو أن يستقبل البيت، قد يعني يكون ذلك على سبيل الاستحباب. أما من حيث الجواز فبإجماع أهل العلم الكعبة تستقبل من جميع الجهات في الفرض أو النفل. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة، طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ أي أيكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل فتحل له زوجته؟ أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحلل بعد أن أكمل هذه الأعمال، بعد أن أكمل هذه الأعمال، طاف سبعا بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، ثم كان تحلله بعد ذلك، فلكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن جاء جواب ابن عمر للسائل ضمنا، جاء جوابه للسائل ضمنا، وهو مستفاد مما ساقه من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه في عمرته. وسئل جابر رضي الله عنه وأرضاه السؤال نفسه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وجواب جابر وابن عمر جواب واحد، هذا نص على الجواب، قال لا يقربنها حتى يطوف، وابن عمر ذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتضح منه أنه لا يقربنها حتى يطوف، وأي بين الصفا والمروة. والشاهد من الحديث للترجمة قول وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين، ففي هذا توضيح لمعنى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، دعا في نواحيه كلها أي في نواحي البيت كلها، كان يدعو الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يصل حتى خرج منه، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة أي مقابلها، في قبل الكعبة أي مقابل الكعبة، وقال: هذه القبلة، وقال: هذه القبلة. وجاء عن ابن عمر بنحوه قال: وصلى في وجه الكعبة أي مواجهة باب الكعبة، مواجهة باب الكعبة. وهذا أخذ منه استحباب ذلك بالنسبة للإمام، لكن أهل العلم كما أشرت انعقد إجماعهم على جواز الصلاة فرضا أو نفلا من أي جهات الكعبة، أن تستقبل القبلة من أي جهاتها. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يصل حتى خرج منها، في حديث ابن عمر كان استقبل بلالا وهو يخرج مع النبي وقد دخل بلال، قال: أصلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، بين الساريتين. وابن عمر مثبت وابن عباس نافي، والمثبت مقدم لأن معه مزيد علم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى في الكعبة ركعتين حينما دخل ودعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في نواحيها كلها، وأيضا ثبت أنه صلى ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا تقدم، وبينهما مخالفة في اللفظ. هذه الترجمة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، أي في أي مكان يكون من الدنيا إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا يستقبل القبلة، يتجه إلى جهة الكعبة في أي مكان يكون من الدنيا. وأورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. قال: تقدم، أي الحديث، وبينهما مخالفة في اللفظ، أي في اللفظ المسوق هنا واللفظ المتقدم بينهما مخالفة في اللفظ، أما المعنى فواحد. والحديث سبق أن مر معنا في كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. ومضى أيضا الكلام على معنى الحديث هناك. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، أي النافلة على الدابة، النافلة على الدابة لا يشترط فيها استقبال القبلة، ليس من شرط الصلاة النافلة على الدابة أن يستقبل القبلة، أما إذا كان على الأرض يتنفل فإن عليه أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة. وأروي لكم قصة طريفة بهذه المناسبة. وكنت صغيرا في أحد مساجد المدينة جالس في المسجد بعد صلاة العصر، وكان إلى جنبي شخص وكنا نتحدث، فدخل أحد الزوار وأراد أن يصلي، لا أذكر الآن تحديدا الوقت، هل هو بعد الظهر أو بعد المغرب لا أتذكر الوقت، لكنه أراد أن يصلي يتنفل واستقبل غير القبلة، لم يستقبل القبلة. فقطعت حديث الأخ الذي معي وقلت له لحظة الرجل يصلي إلى غير القبلة، فمسك يدي وقال لي اجلس. قلت ليش؟ قال يجوز. قلت كيف يجوز؟ قال الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز. قلت له يا أخي أخشى أنك سمعت للشيخ ابن عثيمين أنه صلاة النافلة على الدابة. قال لا، صلاة النافلة مطلقا يجوز، ومسك يدي قال اجلس. وهذا كان قبيل الحج، فحججت مع الوالد حفظه الله والتقيت بالشيخ ابن عثيمين، وكان ذاك أول مرة ألتقي به في حياتي وأنا صغير. فالتقيت بالشيخ وتذكرت القصة التي كانت قبل أيام قبل الحج مع هذا الشخص وما قاله، فسلمت على الشيخ وكان أول مرة أقابله، وفرحت بلقائه وقلت يا شيخ أحبك في الله، وأخبرته بالقصة، فتغير وجه الشيخ وغضب وظهر عليه الغضب وقال كذب، كيف يقال هذا الكلام ولا يمكن أن يقال. فلما رجعت وأعيد لكم يعني وقتها كنت صغير جدا، لما رجعت أخذت أبحث عن الأخ الذي ذكر لي هذا الكلام، وقلت له إني لقيت الشيخ وسألته وقلت أن أحد قال لي كذا، قال لي كذب، الشيخ قال لي كذب، قال لي نعم أظني أخطأت أنا، والشيخ يقصد النافلة وأنا مخطئ. فهذه قصة جاءت بهذه المناسبة أرويها عن الشيخ رحمه الله تعالى، وجمعنا به وإياكم في جنات النعيم. فقوله الصلاة على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، يعني إذا كان يسافر على الدابة يتنفل على أي جهة كانت، لا يشترط استقبال القبلة في النافلة إذا كان على دابته. أما إذا كان على الأرض يتنفل في المسجد يشترط في النافلة استقبال القبلة، اشترط في النافلة استقبال القبلة، لكن إذا كان على الدابة فيرخص له أن يصلي على الجهة التي تسير عليها الدابة ويتنفل ما شاء، لكن إذا أراد أن يصلي الفرض يقف وينزل ويستقبل القبلة ويصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ثم ساق هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ أحدث في الصلاة شيء أي كان بسبب ما رأوه من نقص أو زيادة شك في ذلك. قالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. لو كان عن نقص والله تعالى أعلم لأكمل النقص ثم سجد، لأكمل النقص ثم سجد، لكن إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه يسجد سجدتين للسهو. قال وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. لو حدث شيء، يعني لو كان نزل وحي يتعلق بالصلاة نقصا أو زيادة لنبأتكم به. وهذا فيه أن الصحابة لم ينبهوا في الصلاة، يخشون أن يكون قد حدث شيء في الصلاة وأنه أوحي إليه بشيء يتعلق في الصلاة زيادة أو نقصا، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام قال لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، أي البناء يكون على اليقين، فليتحرى الصواب يبني أي على اليقين، فليتم عليه. يعني إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاث، إذا شك ثنتين أو ثلاث يبني على اليقين وهو أنها ثنتين ويكمل صلاته ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين هذا الحديث تعلقه كما هو واضح في السهو في الصلاة، وهذا ستأتي أحاديثه لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. أما عن وجه إراده هنا فمن حيث دلالته على وجوب استقبال القبلة في جميع أحوال الصلاة، أن القبلة يجب استقبالها. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة وكان قد حصل منه سهو في صلاته، فلما نبهوه وأراد أن يسجد السجدتين صلوات الله وسلامه عليه لم يسجدهما على حاله التي هو عليها مستقبلا الناس، وإنما استقبل القبلة وسجد. فاستقباله للقبلة من أجل سجود هاتين السجدتين يفيد في هذا الباب وجوب استقبال القبلة في كل أحوال الصلاة، بما في ذلك السجدتين للسهو. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قوله باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. هذه الترجمة هي فيما جاء في القبلة وما يتعلق بالقبلة، ومن ذلكم ما أشار إليه بقوله من لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وعادة البخاري في المسائل التي يكون فيها خلاف بين أهل العلم يورد المسألة بهذه الصيغة، صيغة الاستفهام أو صيغة لا يكون يقرر من فيها حكما، فهنا يقول رحمه الله: ومن لم يرى الإعادة، ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، من سهى فصلى إلى غير القبلة. والصلاة إلى غير القبلة في الفريضة إذا كان في مثلا الصحراء أو في البر واجتهد وحاول يتحرى هو معه أو وحده ثم اجتهد وصلى إلى وتبين له فيما بعد أن صلاته إلى غير القبلة لا يعيد، لا يعيد، لأن هذا ما أمكنه أن يجتهد وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع فلا يعيد صلاته. لكن لو كان الإنسان مثلا في داخل المدن سكن بيتا جديدا أو شقة أو في فندق أو نحو ذلك واجتهد وصلى وتبين أنه صلى إلى غير القبلة هذا يعيد، لأن اجتهاده في غير محله، كان يستطيع أن ينزل ويسأل. لكن الذي في البر ليس عنده أحد يمكن أن يسأله فيجتهد فليس عليه إعادة. ولهذا يفرق بين من كان اجتهاده في محله ومن كان اجتهاده في غير محله، فذاك يعيد وهذا لا يعيد. أورد حديث عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. قوله وافقت ربي هذا فيه أدب عمر رضي الله عنه، فيه أدب عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي، وكان عمر يقول القول فيأتي الوحي موافقا لقوله، فأدبا قال رضي الله عنه وأرضاه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث ليس هذا حصر للأشياء التي وافق فيها عمر الوحي، بل بلغت في جمع بعض العلم 15 أمرا وافق فيه عمر الوحي، وربما تزيد على ذلك. فذكره للثلاث هنا ليس على سبيل الحصر. وهذا الحديث تعلقه أو إراده في هذه الترجمة، إراده في هذه الترجمة إما من جهة أن الترجمة في القبلة وما يتعلق بها، في القبلة وما يتعلق بها، فيكون اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، اتخاذ مقام إبراهيم مصلى من الأمور التي تتعلق بالقبلة، أو يكون إيراد البخاري وهذا أشار إليه بعض أهل العلم في هذه الترجمة من حيث اجتهاد عمر الذي جاء الوحي بموافقته، اجتهد في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى فجاء الوحي بموافقته في هذا الاجتهاد، فيؤخذ من ذلك تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه، إذا بذل وسعه. ومن ذلكم ما جاء في الترجمة من لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، فصلى إلى غير القبلة، فاجتهاده صواب إذا كان بذل وسعه، يعني تحرى واجتهد واتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع ثم تبين له أن صلاته إلى غير القبلة، فإن في هذا قد يستفاد منه فيما أشار إليه بعض العلم تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه وتحرى الإصابة.